هذا الأخ يقول: ما الجمع بين تفضيل الجهاد على الصلاة وبر الوالدين وبين حديث ابن مسعود المخرج في الصحيحين بتفضيل الصلاة وبر الوالدين على الجهاد؟ هذا الأخ يفسر حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة بوقتها. قال: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وجواب هذا الإشكال ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب ابن مسعود كان يراعي حال ابن مسعود، فإن من مآخذ الوصية النبوية رعاية الحال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا بقوله: لا تغضب، كما في البخاري، وأوصى رجلا بدوام ذكر الله سبحانه وتعالى كما في حديث عبد الله بن مسر عند ابن ماجه وأحمد وإسناده صحيح، وأوصى آخر بهذا يلاحظ أحوال طالب الوصية والسؤال فيجيبهم بما فيه صلاحهم. فابن مسعود رضي الله عنه كما قال شيخ الإسلام كان له والدة، مع ما أثر عنه رضي الله عنه من العناية بالقرآن الكريم، وصاحب القرآن الكريم أعظم أحواله العناية به في الصلاة، فجاء الأمر بالصلاة تذكيرا له بهذا الأصل، فصار الأمر ملاحظا فيه حال ابن مسعود رضي الله عنه، جمعا بينه وبين النصوص الأخرى التي تدل على فضل الجهاد فضلا مطلقا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن أكثر الأعمال التي جاء تفضيلها ثلاثة أعمال: الصلاة والجهاد والعلم، هذه أكثر النصوص التي جاءت في تفضيل الأعمال، والذي يقوى منها تقديم العلم على الجهاد في النفل، هذا كله في النفل، تقديم طلب العلم ولو نفلا على الجهاد النفل على الصلاة النفل، وإنما قدموا طلب العلم نفلا لأنه يحصل به جهاد كل الأعداء، ثم أتبعوه بجهاد السيف لأنه يحصل به جهاد بعض الأعداء، ثم جعلوا الصلاة نفلا بعدها لأنها لا تتعدى إلى غير صاحبها في منفعتها، فالمصلي منفعته نفلا لنفسه، ما ينتفع أحد بصلاته حينئذ إلا عموم الدعاء الذي يدعو به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.